نعم تفضل. وين وصلنا؟ حديث ابن عمر شيخ. وين قول لي بس الرقم طبعة ما أدري مش هنا 456 اختلاف طبعة. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر يصلون العيدين. أي نعم ماشي. خذ الخطبة. تمنى وجوب صلاة العيد يا ولا لا؟ ولا بعد شيء بعد قليل. لا ذكرنا شيخ تأكيد الوجوب. ذكرت شيخ حديث المفضل وعن ابن عمر. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. فيه دليل على أن ذلك هو الأمر الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم وخليفتاه واستمروا على ذلك، وظاهره وجوب تقديم الصلاة على الخطبة. وقد نقل الإجماع على عدم وجوب الخطبة في العيدين، ومستنده ما أخرجه النسائي وابن ماجة وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى صلاته قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فكانت غير واجبة، فلو قدمها لم تشرع إعادتها وإن كان فاعلا خلاف السنة. وقد اختلف من أول من خطب قبل الصلاة، ففي مسلم أنه مروان، وقيل سبقه إلى ذلك عثمان كما رواه ابن المنذر بسند صحيح إلى الحسن البصري قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان، أي صلاة العيد. وأما مروان فإنه إنما قدم الخطبة لأنه قال لما أنكر عليه أبو سعيد إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، قيل إنهم كانوا يتعمدون ترك استماع الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. وعلى كل تقدير فإنه بدعة مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. وقد اعتذر لعثمان بأنه كثر الناس في المدينة وتناءت البيوت، فكان يقدم الخطبة ليدرك من بعد منزله الصلاة، وهو رأي مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. فيه دليل على أن ذلك هو الأمر الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وخليفتاه واستمروا على ذلك، وظاهره وجوب تقديم الصلاة على الخطبة. وقد نقل الإجماع على عدم وجوب خطبة. وأما هذا الكلام فيحتاج إلى تفصيله. وأما الخطبة في حد ذاتها فهي واجبة وتبقى واجبة، لأن النبي قال وإنا مجمعون. لا بد من تفصيل في هذا الكلام ليس على هذا الإطلاق. وأما الخطبة في حد ذاتها في صلاة العيد واجبة، لأن هذا الهدي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفته رضي الله تعالى عنه. وأما الحضور لها فذاك أمر آخر. فهمتم الآن التفصيل؟ يعني هذا الإطلاق جعله بعد ذلك لو قدم وأخر، الإطلاق خطأ. الأصل أن يقول وأما الخطبة في حد ذاتها من الإمام فهي واجبة، لأن النبي ما تركها وداوم عليها. وأما حضورها مع وجوبها فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للناس بعدم الحضور، فهذه رخصة لا تسقط وجوبها على الإمام وفعلها. واضح الآن ولا لا؟ وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تمام. الأمر من التفريق، الخطبة بحد ذاتها واجبة، وأما الحضور لها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن شاء، هذا رخصة. واضح. ودليل على أن الوجوب باق، أمر ماذا؟ أي الحيض وذوات الحضور لحضور ماذا؟ دعوة المسلمين، ودعوة المسلمين لصلاة لحضور العيد، صلاة العيد، وعلى الأصل هي حضور دعوة المسلمين. ولو الأمر كان بعكس ذلك ما يأمرهن بالحضور إليه. إذن فالحضور وكونها واجبة واجبة، أما أن يرخص فلو أن يرخص. وقد رخص يوم العيد إذا اجتمع العيدان أن لا يأتوا لصلاة الجمعة التي فرضها ووجوبها بإجماع العلماء قاطبة، ليس كغيرها من الصلوات الأخرى. هل هذا الترخيص منه صلى الله عليه وسلم لعدم صلاة حضور الجمعة يجعلنا نقول أن صلاة الجمعة ماذا؟ ليست واجبة؟ إذا نربط الأمور لهذا ودع اعتراضك عندك. أبي أعطاهم جد الجمعة أبي أو رخص الجمعة. من يقول بعدم وجوب صلاة الجمعة الآن اعتمادا على ترخيصه صلى الله عليه وسلم في هذاك الوقت يوم الجمعة اجتمع عيدان؟ هذا رحمة من الله رخص، وبقي الواجب ماذا؟ واجب. إذن لا يعني مثل هذا. والصلاة فريضة على المسلمين والمسلمات فريضة، والمرأة الحائض ماذا تفعل؟ لا نقول بعدم صلاتها إذا الصلاة ماذا؟ مش واجب. إذا هذه ذات مما يحتاج إلى، إذا انتبهوا جيدا يعني، وانتبهوا إلى هذا التفصيل. الفرق بين وجوب الخطبة، الخطبة واجبة على الإمام في صلاة العيد، واضح. وأما حضورها مع وجوبها النبي رخص لمن أراد أن ينصرف فلينصرف، هذه رخصة، فهذه الرخصة لا تنافي الوجوب. نعم. نعم. وشو؟ فهمني؟ ما شاء الله أحسن شيء. ترى هي اعترض بلا ثاني. قلت أما خطبة الجمعة فهي واجبة. خطبة العيد فهي واجبة. ما فيش خلاف. وأما النبي صلى الله عليه وسلم عندما رخص في الحديث الذي سنذكره بعد حين، خلينا نكمل شوية ونفصل. وقد نقل الإجماع على عدم وجوب الخطبة في العيدين، قلنا هذا الإطلاق لا يليق، لا بد من تفصيل. واضح؟ كما بينت ذلك. ومستنده ما أخرجه النسائي وابن ماجة وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى صلاته قال: إنا نخطب قياما بالواجب. فهمت أخانا؟ إنا نخطب يعني لازم الإمام ماذا يفعل؟ يخطب. ولهذا لما تغيرت الأمور ماذا فعلوا؟ ما تركوا الخطبة وانصرفوا، قدموها. إذن قال: إنا نخطب عليه الصلاة والسلام، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذه رخصة لا تنافي الرخصة أصل الوجود. هذا ترخيص من عند النبي لمن أراد أن يحضر أو ينصر. أما كونها واجبة فهي واجبة، وأمرها عظيم لأنها أمر الحائض أن تحضر لها ويحضر ماذا؟ دعوة المسلمين. إذن هذا والخير، والخير في ماذا؟ والدعوة وين؟ في الخطبة، لأنها إذا حضرت إلى المصلى لا تصلي، تجلس بدون صلاة. قال: ومن حمل يده، فكانت غير واجبة، غير واجبة على الناس إلى الخطبة في حد ذاتها لترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفريق شلزم السفر يتهاك عصا منه وعصا منه. هذه الخطبة في حد ذاته فهي واجبة، وأما الحضور لا فهو واجب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رخص في الانصراف لمن شاء أن يرخص لا ينصرف في حد ذاته. فلو قدمها لم تشرع إعادتها وإن كان فاعلا خلاف السنة، هذا يعني إثمه عليه لأنه قدمها، وأما هو فهو عاص مخالف للهدي. وقد اختلف من أول من خطب قبل الصلاة، ففي مسلم أنه مروان، وقيل سبقه إذا ذلك عثمان كما رواه ابن المنذر بسند صحيح من الحسن البصري، قال أول من خطب قبل صلاة العيد قبل الصلاة عثمان أي صلاة العيد. وأما مروان فإنه إنما قدم الخطبة لأنه قال لما أنكر عليه أبو سعيد إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، قيل إنهم كانوا يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق سب السب والإفراط في بعض مدح الناس. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. وعلى كل تقدير هذا هو الصواب، فإنه بدعة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه خالف الهدي في ذلك، يعني يجب عليه أن يأتي بصلاة العيد على الوجه الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتذر لعثمان بأنه كثر الناس في المدينة، هذه اعتذارات يرجع لعثمان ذاك وقته واجتهاده، لأن المجتهد بحسب ماذا؟ مع ربه بحسب اجتهاده. وتناءت البيوت، فهذه كذلك أن يقول اشتغل المدينة وتناءت البيوت، هي كانت متنائية من قبل. قال قبى وفين كان؟ الأول عمر كان اسمه بالعوال ويحبط الضغط، فالتناهي كان موجود من وقت النبي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم للراعي الذي يرعى في حضور صلاة الجمعة من كان بعيد المدينة عن ميل أو ماذا أو ميلين ولم يحضر صلاة الجمعة قبل على قلبه ومتناهي، وأمره ماذا بالحضور إلى صلاة الجمعة. معناته هذا التناهي وعدم التناهي لا دخل له، هذا اليوم يجب الإنسان أن يأتي له مهما كان بعد الشقة. فكان يقدم الخطبة ليدرك من بعد منزله الصلاة، وهو رأي مخالف لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة. هو دليل على أن صلاة العيد ركعتان، وهو إجماع في من صلى مع الإمام في الجبانة. وأما إذا فاتته صلاة الإمام فصلى وحده فكذلك عند الأكثر. وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصلي أربعا. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود: من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصلي أربعا، وهو إسناد صحيح. وقال إسحاق: إن صلاها في الجبانة فركعتين وإلا فأربعا. وقال أبو حنيفة: إذا قضى صلاة العيد فهو مخير بين اثنين وأربع. وصلاة العيدين مجمع على شرعيتها، مختلف فيها على أقوال ثلاثة. الأول: وجوبها عينا عند الهادي وأبي حنيفة، وهو الظاهر من مداومته صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده وأمره بإخراج النساء، وكذلك ما سلف من حديث أمرهم بالغدو إلى مصلاهم، فالأمر أصله الوجوب. ومن الأدلة قوله تعالى: فصل لربك وانحر، على من يقول المراد به صلاة النحر. وكذلك قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فسرها الأكثر بزكاة الفطر وصلاة العيد. الثاني: أنها فرض كفاية، لأنها شعار وتسقط بقيام البعض، وتسقط بقيام البعض به كالجهاد، ذهب إليه أبو طالب وآخرون. الثالث أنها سنة مؤكدة، ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليها دليل تأكيد سنيتها، وهو قول زيد بن علي وجماعة قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد، وبأنه يحتمل على كتبهن كل يوم وليلة، وفي قوله لم يصل قبلها ولا بعدها دليل على عدم شرعية النافلة قبلها ولا بعدها، لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمر به صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع في حقه، فلا يكون مشروعا في حقنا. ويأتي حديث أبي سعيد فإن فيه الدلالة على ترك ذلك، إلا أنه يأتي من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته، وصححه الحاكم. فالمراد بقوله هنا ولا بعدها أي في المصلى. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبت. يعني في المصلى هذا، يعني حتى تكون أمور ماشية على وجهه لم يصلي قبلها وبعدها إذا كان في المصلى، وأما في المسجد في المسجد فلا، مقطع على كلام ما فات. هذا لازم يتم يقول طلب أي في المصلى، الشارع يقول أي في المصلى، يقيد ذلك حتى لا يسيء الناس فهم هذا. ويدخل صلاة المسجد لا يصلي يجد، يعني النبي ما صلى قبلها ولا بعدها، وهو دليل على صلاة العيد ركعتان، وهو جماع في من صلى مع الإمام في الجبان أي في المصلى. وأما إذا بدت صلاة الإمام فصلى وحده فكذلك عند الأكثر، وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصلي أربعة. وأما صلاة العيد فهي صلاة جماعية ليست فرضية، فهي واجبة ولا بد أن يصليها مع الجماعة، فمن فاتته صلاة العيد فلا صلاة عليه بوجه من الوجوه، لأنها شرعت كذلك جماعة وليس فرضها فرض عين، هي فرض عين جماعة في جماعة. واضح كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وغيرها من الصلوات الجماعية التي أوجبها الله عز وجل. فإذا لم تصلى جماعة تسقط، ليس كصلاة الصلوات الخمس، فإذا لم تصلى جماعة وجب الإتيان، لأن الصلاة وكذلك مشروعة جماعة. خمس صلوات كتبها الله عليه، فمن أتى به عند حيث ينادى بهن حيث ينادى بهن جماعة. فإذا الإمام لم يحضر ولم يصلي وجب صلاتها، لأنها فرض الصلاة لا بد من إتيان بها عينية وليست جماعية، جماعية من وجه وفرضية من وجه آخر، لأن من لم يحضر الجماعة يصلي. وأما كما قلنا جماعة مما يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلى، وفي رواية أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، يعني هذا فيه دلالة لا بد خرج وقتهم. إذا الأصل في تصلى على مذهبهم تقضى فراد، لكن لما كان وقتها محدود، وهذا الدليل لأن وقتها قبل الزوال، لأن هذا الوقت جاء ماذا بعد الزوال لما أخبره النبي، فالنبي ماذا فعل؟ لم يأمرهم بقضاء تلك الصلاة فرادى في البيوت، وإنما أمرهم بأن يجتمعوا لها مرة أخرى من الغد. هذا من الأدلة على وجوب أدائها جماعة ولا تؤدى فرادى. لو كانت تؤدى فرادى لأمره بما بأن يصلوها كما لم يصلوها من يمضح ظلها. هذه من الأدلة. ولا وقت مخصوص. نعم ولا وقت مخصوص. طبعا قلنا يعني ولا وقت مخصوص يعني دللنا على ذلك يعني عبنا قبل الزواج. فلما فات الوقت الأول الذي ولم يصل خبر رؤية الهلال إلا بعد الزوال أمر النبي بأن يغدوا أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. يعني خروج جماعي دليل. وإذا لو كانت تقضى فرادة لأمر النبي ماذا كل أحد أن يصلي معه في رحله كمن نام إلى بعد الزوال واستيقظ وقد صلوا العيد على مذهب من يفعل يقضي هذا ركعتين وهذا أربعة. نعم. قال رحمه الله قال لو نعم والله وذهب أحمد والثوري إلى أن يصلي أربعة وأخرج عيد المنصور علي بن مسعود من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصلي أربعة. هذه كلها اجتهادات وهو إسناد صحيح. وقال إسحاق إن صلاة الجباية بركعتين إلا فأربعة. وقال أبو حنيفة إذا قضى صلاة العيد فهو مخير بين اثنتين وأربعة. هذه الزيادة اثنين منين؟ هذه اثنتين منين؟ هو قد فرضها الله ركعتين. هذه الزيادة منين جبوا؟ خيات عن الجمعة انت تتصلت الجمعة كلها أربعة جاء رقم النص في ذلك خيات بالعبادات غير مطلوب فيه. يصليها ظهرا صلاة العيد لأن صلاة الجمعة لأنه لم يحضر وهي بدل عن صلاة الظهر وهذه ليس لها ليس جاءت على البدلية حتى نقول أن أصلي أربعا وغير ذلك. صلاة العيد مجمع على شرعيتها مختلف فيها على أقوال ورق هذا قضاها صلاة العيد فهو مخير اثنتين وأربعة. وصلاة العيدين مجمع على شرعيتها مختلف فيها على أقوال ثلاثة. الأول وجوبها عند الهادي عينا وأبي حنيفة وهو الظاهر من مداومته صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنه من بعده وأمره بإخراج النساء وكذلك ما سلف من حديث أمرهم بالغدو إلى مصلاه. يعني هذا من أعظم الأدلة كما ذكرنا أمرهم بالصلاة إلى من الغد إلى وجوبها إلى مصلاه. فالأمر أصله الوجوب ومن أدلة قوله تعالى هذا كن ومن أدلة ما ذكرناه من قبل إيه الترخيص زيت ولا ترخيص في عدم حضور الخطبة في عدم حضور الخطبة ولم يروح المخالف فرق بين الصلاة والخطبة فرق بين الصلاة والخطبة في هذا من الأدلة الترخيص. هذه كلها أدلة تعطي قوة وجوب صلاة العيد. الترخيص أنا يستحب إنما يقول أن نفاعل أن الخطبة ورخص يعني مسجد إنما يقول ما قال الجسد لا لازم يقول ربيهم على أن فضل الخطبة وش فيها من خير ودع الحية بالحضور وانت بقش حايد كذلك ويقرد من كلمة كثير على هذا الأمر. بعد ذلك إذا قال فيك الكلمة فنيمة ما فعل واضح الآن يعني في هذا الأمر يعني والإمام يقول متى إذا الحضور بين يديه وعو قيمة الشيء وبعد ذلك يذكرهم الترخيص. معلوم أن الآن بعد معرفة قيمة الشيء لا يرخص ولا يخرج من ثمة إلا ما ذا الحاجة. أشوف ما يقول جوازهم وجوب الخطبة فيه ليش قلت كان هم مدربين يعني لا مش مدربين صار العيد أصلها مش واجب لا لا قل الله يسلموا أكثر الغالب الآن في مرور الجامعة وجود ولا ليش ما بديت بريان يعني أنا قلت لك أنت عطاك وفيفة والفرضان يعني أنا قلت لك أنا هذا الترخيص يذكر في محله. يعني هذا الإمام هو إمام المسجد يجب عليه أن يعتني بإيصال هذا الخير يبين الخطبة وما الخير الذي فيها حتى النبي أمر الحضور وغير ذلك ثم في الخطبة يرخص له ذلك يعني يرخص لأنه قد علم. فهذاك قريبا لا يخرج إلى من؟ لا حاجة واضح واضح كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنهم جمعون فإنهم رخص واضح هذا الذي إذا كان جماعة أتبت بعد الفخار هل يقدر في مثل شو؟ كان جماعة جاء متأخر هاي يقدر لوحدة الصلاة صلاة واحدة فقط صلاة يزروا فضل من دونس على ماذا فكرت؟ لازم نقول صلاة العيد بتوابع واليوم الثاني يقول لنا مجمعون هم شاهدوا اليوم صرف اليوم صرف إذن هي الصلاة مع الإمام جمع مش يكون جماعة ثالثة هذا معي قال والأول وجوب والخلفاء من بعده مدام عليه وأمره بإخراج النساء وكذلك ما سلف من حديث أمره بالغدو إلى مصلاهم من الغدي هذا دليل على وجوبها كذلك لأنه أمر بالخروج إليها من الغدي لأنه قال فأمرهم أن يفطروا إذا وإذا أصبحوا أن يخرجوا أمر يعني دليل على أن الأمر مطلوب الآن بعد فوات وخروج الوقت أمرهم من الغدي أن يخرجوا فأما أمر الأصل الوجوب من أدلة قوله تعالى فصل لربك وانحر من الأمور ذكرناها من قبل لا بد لأحد ليس لا يحل لأحد أن يقول إلا بسم الله ولا بد أن يكون صحة الدليل ثانيا ماذا؟ صحة وجه الدلالة من الدليل أما هذه ما عادش ما هي بعيدة فوق الأدلة هذه يقول الآن تحتمل كل الاحتمالات صل لربك وانحر على من يقول المراد فصل لربك وانحر لا يستلزم في نفس الوقت تصلي وتنحر أمر بأداء الصلاة وأمر بالنحر لازم صلاة العيد الأمر الآخر قال أثرتنا وكذلك قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه صلى فسرها الأكثر بزكاة الفطر وصلاة العيد الثاني أنه فرض كفاية لأنها شعار وتسقط بقيام البعض بها كالجهاد ذهب إليه أبو طالب والآخرون وقد بينا الأدلة في ذلك أثبت أن سنة مؤكدة ومواظبة أو مواظبة صلى الله عليه وسلم عليها دليل على تأكيد سنيتها وهو قول زيد بن علي وجماعة قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهم الله على العباد والذي قال خمس صلوات كتبها قال إن الله زادكم صلاة من بين فتلك الخمس الذي كتبها العباد هي مفروضة عليهم ماذا؟ أن تفعل بين صلاة المغرب في أوقاتها وتاركها له أحكام وأما ما يزيده فوق الخمس فليس لها حكم الصلوات الخمس وما زاده إن الله زادكم ماذا صلاة ألا وهي صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر نعم وأجيب بأن استدلالهم بمفهوم العدد وبأنه لا هو استدلال الطعم غير صحيح لأنه فيه زيادة لكن لا يستلزم أن يوافق ما زاد ما فرضه ابتداء يعني نعم بأنه استدلال بمفهوم العدد وأنه محتمل وكتبهن كل يوم وليلة وفي قوله لم يصلي قبلها ولا بعدها دليل على عدم شرعية النافلة قبلها ولا بعدها لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمر به صدرة فليس بمشروع في حقه فلا يكون مشروعا في حقنا ويأتي حديث أبي سعيد المبعث قال فإن فيه دلالة على تركه لذلك إلا أنه يأتي من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته ولعلها صلاة أخرى إما ضحا أو غير ذلك وليس يستلزم منها أن تكون سنية لصلاة العيد وصح الحاكم فالمراد بقوله هنا ولا بعدها أي في المصلى هذا المقصود به لابد أن نراعي كما ذكرت لا قبلها ولا بعدها في المصلى نعم الشيخ القول الأول لما قال ذكر القول او اصحاب القول الاول الذي قال بالوجوب. قال والظاهر من مداومه صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. ثم قال وامره باخراج النساء. شيخ هنا في ترتيب الادله شيخ يعني يكون ضعيفا انه قدمنا الظاهر من مداومته صلى الله عليه وسلم على طرف العيد. ما نقول فنقول بوجوبها. المواظب قد تكون في امر او سنه يعني. لكن قدمنا أمره بإخراج النساء وكذلك لا إخراج النساء أنا بالنسبة إلي إخراج النساء ليس فيه دلالة على وجوب صلاة العيد لأن المرأة حائض شرحها شو بصدوق شهادة الشهود لأن أمر هذا وهذا الأصل فيه يأتي بحديث الركب كما ذكرنا وأمرهم من الخروج من الغد وهذا ممكن من الأدلة على وجوب الشيء يعني لما تكون القرائن والاستماع لها ممكن المداومة فيها دليل على الوجود. ممكن لكن لا الترتيب وشنا القراء أولا هو الآن على قولتك أنا من حيث الترتيب كان عليهم يذكر حديث الركض أولا سيكون الأمر هذا هو لم يذكره كلية. الأمر الثاني حديث الترخيص ولم يذكره كذلك يعني هذه الأدلة التي ذكرتها أنا من قبل هذه الأدلة لعلك لا تجدها عند غيري في الاستدلال بها يعني الآن الأمر قال وأمرهم بالخروج وأن يخرجوا إلى الصلاة من الغد هذا أمر بالخروج من الصلاة والغد. الأمر الثاني ترخيص لمن حضر العيد بأن ينصرف ولا يحضر خطبة دليل لأن الحضور واجب قبل ذلك فيه دلالة على وجوبها ثم بعد ذلك المداومة يعني ممكن هذا يكون أقدر لكن على شو أنا من حين الحين في هذا يعني قد لا يتنبه أهل العلم إلى هذا الترخيص يعني أو هذا الوجوب وهذا التدليل من حديث النبي ويغفل عنه فلا يدل على عدم وجود دليل على ذلك شكو اجتماع مع الجمعة يعني ليس الواجب إلا واجب أصبت وجوب الجمعة لا هذا الجمعة الجمعة من حيث القوة أقوى من الليل لما اجتمع يعني إيه هذا ترخيص على كل كان هذا ترخيص دليل وجوب صلاة الليل ما هي ما صلاة علشان أنا الآن مرة ما ليش بتركوه لما كنا تكلمنا على صلاة العيد وكلمنا على حق مروان مش قلت تمام قلت أخطأ اسمه عبد الله بن زبي قلت أخطأ ولم يوافق الهدي إذ لم يخرج الناس من حيث يعني الترخيص نبي رخص لمن أراد اللحظة وقال وإنا مجمعون على شبطك الآن لازم الإنسان يدلل شفت مقبيلي أنا وش قلت لكم قال قال وقد نقل الإجماع على عدم وجوب خطبة العيد في العيدين وجوب الخطبة في العيدين قلت هذا خطأ هذا الإطلاق هذا معناتها للإمام أن يقوم في هذا الفهم هذا وهذا الإجماع هذا يكمل صلاة العيد الإمام وينصرف لكن لا بد أن نحدد يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس بعدم الحضور ولكن الوجوب باقي ولهذا قال وإلا مجمعون وجوب إقامة الجمعة وجوب إقامة لكن الحضور ما هوش واجب يعني خط كما هذه كما ترى يعني لعله أراد أن يريدها يعني أراد هذا يعني ما أراد هذا وجوب الحضور دليل على أن هذا عيد واجب هذا خطأ أنا أقوله من قبيل قلت لورا وهذا خطأ لأن هذا ترخيص والترخيص لا يسقط الأصل وهو الوجوب فهمت رأيك أنا؟ الترخيص لا يسقط الأصل ولهذا الصحابة ماذا فعلوا بالنسبة إلى الحضور إلى العيد؟ حضروا والأصل فيه أن يبقوا ماذا؟ تبعا للخطبة لكن النبي رخص لمن شاء أن ينصرف ولا يسمع الخطبة رخص له هذا الترخيص دليل على ماذا؟ على وجوب العيد وعلى وجوب صلاة العيد ضمنيا في حد ذاته هذا تقريبا أهم شيء في العيد صلاة هذا هو الصلاة والخطبة كذلك ولهذا النبي خاف على وجو الحيض والذوات الحضور يحضرن دعوة المسلمين إذا هذا الواجب في هذه الأمراض فمن حيث الترتيب هو هذا يعني هو الآن بالنسبة إليه يعني أمر النساء وأشغال هذا و معنى ممكن يعني حتى قولك سليم هذا قال وأمره بإخراج النساء وكذلك ما سلف من إخراج النساء وذوات الحجر والحجر يا يعني أمر النساء اللواتي لا تجب عليهم صلاة الجماعة أمرهن يعني إذا صرفنا النساء مطلق يعني المرأة هي ليست بحائض فإذا كانت المرأة أمرها بالخروج إلى صلاة العيد فالرجل من باب ما من باب أولى يعني الترتيب هذا ما في مشكلة وهو كذلك نعم تفضل صلاة قريب ولا انتهى الوقت الوقت لا لي يخرج مثلا في العيد الأضحى يخرج ما يحتاجش في الوقت الجمحة مباشرة ولا ينتظر شيء الإمام قال والله أنا بالنص أنا ثابت أن الإمام قال حتى ينحر فأمر أن لا ينحر حتى ينحر النبي هذا الإمام المسجد شرع أن يوافق السنة صحيح. وأن يكون مكان حي ضحي ثم نعم. أما إمام الحي يكون يسكن على 200 كيلو يسكن من سنة وسنة في السويع هو المقصود به هذا المتابعة الأصل الأول هو أن يصليها بعد الصلاة لأن قال النبي شات كشات له لكن ثم جاء النص بأن تنحر بعد نحر الإمام فسألنا بعد نحر الإمام هو الإمام غابت سنة إذا إمام ينحر في المصلى وصلى في المصلى. هذا سبحان الله شقول. هو ظالم يعني إذا كان إمام بعيد وطال وانحرى لا راح. أنا. شفت هذا كمان والله هو الأصل ما بقولش نقول شفت كمان.